وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من النار. إخواني الكرام، كنا عند قوله سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إلى آخر الآية. بعدما فرغنا إخواني من الحديث عن التوحيد، شرع سبحانه وتعالى يدلل على النبوة والرسالة، لأن أعمدة الإيمان ثلاثة: التوحيد، الإيمان بالتوحيد، والإيمان بالرسالات، والإيمان بالبعث والنبوة. وهذه الرسالات في الحقيقة هي تبين كيف ينبغي أن يعبد هذا الإله العظيم. الرسالة جاءت لتبيين توحيد العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، دل عليها سبحانه. ثم بعد ذلك أتى بالقسم الثاني وهو ما يبين هذه العبادة، وهو الإيمان بالرسالة، لأن الرسالة معناها كيف نعبد هذا الإله العظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ودعوه. لما كان المشركون ينكرون هذه النبوة وينكرون هذه الرسالة، وبالتالي المنافقون في المدينة واليهود كذلك كلهم كانوا ينكرون رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى الله سبحانه وتعالى الرد عليهم وتحديهم، تحداهم في مكة وها هو الآن يتحداهم في المدينة، لأن هذه السورة مدنية. تحداهم في مكة بأن يزوا بمثل هذا القرآن، وقال لهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر، ولو تعاونوا وتكاتفوا ويعني تساعدوا والله ما يستطيع نزول ذلك. ثم لما أعجزهم بمثل هذا القرآن كله تحداهم بعشر سور، ثم لما عجزوا وبرهنوا على عجزهم تحداهم بصورة مثل كل هذا في مكة. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بصورة مثل صورة مكية، هذه آية مكية. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة جاء بنفس التحدي، لكن ما تحداهم بالكل، بل تحداهم بصورة. فجاءت هذه الآية في هذا السياق العظيم: وإن كنتم يا معشر البشرية، يا مشركون، يا يهود، يا منافقون، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا. الآية تسمى آية التحدي. تحداهم في عصر عليه الصلاة والسلام في مكة وفي المدينة، وما زال يتحداهم حتى الآن. 14 قرن مرت على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحدي قائم، وما استطاع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، بل بأكثر سورة تحت ثلاث آيات، ما استطاعوا. هذه معجزة سيدنا رسول الله، هذه المعجزة الخالدة. كل معجزات الرسل ماتت بموت رسل الله، ماتت تلك المعجزات كلها بموت رسل الله، لكن معجزة رسول الله خالدة، لأن رسالة خالدة مات وبقي في المعجزة، بقي التحدي، بقي التصديق من رب العزة للعالم كله، الإنس والجن. ما يخاطب فقط الأميين، بل يخاطب المثقفين، يخاطب العباقرة، يخاطب أهل العلم، يخاطب الفلاسفة، يخاطب الفصحاء والبلغاء والعظماء، إلى الآن، بل ما فعلته فقط، بل قال فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، وما زالوا حتى الآن ما فعلوا. لماذا؟ لأن هذا الكلام كلام من؟ كلام خالق الكون والكائن. كيف المخلوق من التراب يفني مثل ما أفني الله؟ قلت مرات ربنا يتحدث في أصغره، في الذباب، في الذرة. الذرة لو اجتمع العالم أن يخلق ذرة ما استطاع، ما يستطيع. عين منك أيها الإنسان، منك أنت، العالم كله ما يستطيع أن يخلق عين. إذا فقدت عينك يستطيع العالم أن يأتي بعين؟ إذا فقدت أذنك، أنفك، صوتك، لسانك، ما يستطيع العالم كله. ليش؟ لأن هذا صنع الله ونحن من صنع الله. والصنعة تعرف صنعة صانعها؟ الكرسي هذا أي شعر عن النجار؟ ما يدري عن النجار شيء. لا إله إلا الله. هذا الإنسان عاجز، والقدرة الشاملة الكاملة لمن؟ لله. هذا الإنسان جاهل، والعلم الشامل والكامل لمن هو؟ لله. هذا الإنسان فقير، والغنى المطلق لمن؟ لله. هذا الإنسان مخلوق، والخالق مخلوق؟ لا، هو الأول ما قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أقرب إليك من كلمة. إذن رب العزة يتحدى البشرية. وإن كنتم في ريب، وهنا الشرط إخواني، إن كنتم في ريب، من يخاطب هنا؟ أهل الريب وأهل الشك. أما المعاندون، أما المعارضون، أما المكذبون، أما المستحقرون، فلا يستحقون الخطاب ولا يستحقون مناقشة ولا كلام. هؤلاء يضرب عليهم خلاص، هؤلاء ينبغي تهميشهم. لا، من كان في ريب، فالله يقول وإن كنتم في ريب. التحدي إخواني أو لإعجاز معجزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعجزة ما هي المعجزة؟ يعني فيها التحدي. نوع الماء بين أصابع رسول الله، هل هو معجزة؟ لا. تكثير الطعام أمام رسول الله معجزة؟ لا. حنين الجبع لرسول الله معجزة؟ لا. السماء هذه آية، وما قبل النبوة إرهاص. المعجزة هو ما كان فيه إعجاب. لكن العلماء من باب التغليب ذكروا هذه الأشياء في المعجزات، وسموها من باب التغليب معجزات، وإلا ما في إعجاب. لأن المعجزة في اللغة العربية وفي المفهوم اللغوي هو ما في إعجاب. فالقرآن معجز بمعنى أنه والإعجاز لابد له من ثلاثة أمور، حتى يكون إعجازا ونسميه إعجازا لابد من ثلاثة أركان. الركن الأول لكي تعرف المعجزة، مفهوم المعجزة لابد لها من ثلاثة شروط لكي تفهموا أن هذه المسائل التي يسميها الناس إعجازا ليست إعجازا، وإنما هي من باب التغليب فقط. المعجزة يقول العلماء لابد لها من ثلاثة أركان. الركن الأول التحدي، بمعنى أنه يخرج للساحة ويقول من تقدم، من يأتي، من يباريني، من يبارزني، من يعارضني. التحدي الثانية، لابد من توفر الأسباب التي تدعو إلى المعارضة والمنازلة والمباراة. لا بد من السبب القائم، وما يسميه العلماء بالمقتضي، لا بد من المقتضي. والشرط الثالث والأخير انتفاء الموانع. كيف هذا الكلام ما نفهمه يا إخوان؟ هذا القائم أعدني. أنا أمثل لكم بواحد ملاكم، ملاكم تحدى العالم في الملاكمة، وقال: من يباريني؟ من يعارضني؟ من يبارزني؟ أنا أتحدى. وقال واحد: أنت؟ قال: أنت تباريني؟ ما تستطيع. إذا الأولى شنو؟ تحدي. وهذه الثانية لأنه يستفزه يدفعه، ما تستطيع أبدا. ليس القائم ولا لا؟ هذيك اسمها مقتضي. المقتضي ليش؟ للمعارضة. ما تستطيع. أنا الواحد الذي أغلب العالم، يدفع الواحد يعرف. هذا اسمه هذا مقتضي. المانع شو هو؟ انتفاء المانع، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يبارز، هذا المتحدي، يعني ما فهم ممرض، يتقن اللعب نفسه، ملاكم أيضا مثله ملاكم، كذا ما في مانع. شو المانع؟ مريض، سبحان الله. قد يقول لا يعرف المهنة، ما هو شأنه. فكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل هذا المثال إلى المثال إلى الحج، إلى المشبه. هذا مشبه فيه، نقل مشبه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مكة وقال لهم: أنا رسول الله، أوحى الله إلي هذا القرآن، وهو حجة عندي من الله لكم، يحمل منهاجكم، يحمل ربطكم بربكم، كيف تعبدونه وتطيعونه، وحجتي على أني رسول الله، ما تستطيعون أن تأتوا بمثلي. قال لنا هذا شو اسمه؟ هذا تحدي. ثم المقتضي للمعارضة أشو سب آلهتهم وسفى أحلامهم وأبطل دينهم وما ترك شيئا يحطم وجود الله، أقام وأمر. فهذا فيه دافع لهم لأن يعارضوه. ثم هم فصحاء، بلغاء. هل مانع؟ مانع منزفي ولا لا؟ منزفي المانع. استطيعوا يعني عندهم، فيهم شعراء، فيهم يعني خطباء، يعني سبحان الله فرسان في هذا الميدان، في الفصاحة والبلاغة شيء ما شاء الله. كل واحد يخطب من الصباح إلى المساء، ما يقف أبدا، ربما يقول شعرا ويعلقه في الكعبة تحديا. ومن ثم يتم علاقات السبع معروف طويله كذا ولا لا؟ فالموانع منتفية ولا لا؟ منتفية الموانع. إذا التحدي والمقتضي قائم، ليه؟ والموانع منتفية. فترجيحهم للمعاندة بدل المعارضة، واعتمارهم على قصره بدل اعتمارهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأن يفضلوا لأن يموتوا ويذبحوا وتدوم الحرب 10 سنوات ربما أكثر، بدل من هذا كله كان يقوم 1، 2، 3، 4، 5. ثم سبحان الله، ها نحن أتينا به وتنتهي المسألة. لكن لا، فضلوا لأن يبذلوا مهجة حياتهم من أجل محاربة المعارضة. هذا الدليل على أنه منتصر ولا لا؟ منتصر. سبحان الله، والزمن كافي، 23 سنة بن سعد الدين. هي كافي ولا لا؟ هي كافي. وثم شعراءهم وخطباءهم تدل على أنهم كانوا عقلاء أصحاب الرأي ما في خلاف. تدل لنا في مانع؟ ما في مانع. ومع ذلك ما استطاعوا وحاولوا وداوروا وما استطاعوا. قالوا لو شئنا لقلوا لو شئنا لقلوا لها قالوا أبو مقفع هذا كان الجلال العباسي زنديق مرصد ملحد حاول أن يعارض القرآن سبحان الله يعني وعد أصحابه بعد 6 أشهر سيعارض القرآن من أول إلى آخر وأعطوه الإمكانيات وأتى بيتا وأغلق عليه بابا وأوجد له أوراق لأنه وكان قمة في الفصاحة هو فارس هو أصله يعني من عباد النار وكذا بقية كذا هناك مرتضى يعني استمر 6 أشهر وهو يحاول معارضة القرآن وكل ما كتب صفحة أو صفحتين أو 3 صفحات إذا رجعها وأعادها وإذا به مجزقه ويرى نفسه على أنه ضحك وأنه خاسر خائف ثم يستأنف ويستأنف ويستأنف وثم يمزق وثم بعد 6 أشهر التي وعد بها وإذا بأصحابه أصحابه يتون ماذا فعلت يا صاحبي؟ يجدون والله كما يحكي التاريخ يجدون المكان كله أوراق مزقة مبعثرة ماذا ما هذا؟ قال لهم إخواني أشهد الله على أن هذا لا يعاد. لما وصلت لقوله تعالى بدأت من سورة البقرة إلى أن وصلت إلى قوله تعالى يا أرض ابلعي ما أكفي في قصة إيه؟ نوح يا أرض ابلعي ما أكفي في سورة إيش هود ولا إيش هود يا أرض ابلعي ما أكفي ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وإذا به يشهد لله من فصاحة هذا ومن فصاحة هذه الآيات قد ما شعرت أن سجدت لله لفصاحة هذه الآيات والله إن هذا القرآن لا يعرف مسلم الكذاب يحكون عنه المضحكات كان يقول يعني يزور بعضهم ويقول لهم يعني ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم ماذا نزل عليه يقول والله نزلت عليه قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الله يقول والله نزل علي مثلها أشوه يقول والحارثات حرثا والزارعات زرعا والنابتات نبتا والحاصدات حرثا والبارثات نبتا والطاحنات طهرا قال واحد هم الجنين هم الجنين يعني هو عربي فصيح ولكن سبحان الله المقفع يقول عفوا الجاحظ يقول يعني عند الإعجاز يعني عندنا حقيقي معنوي وعندنا الإعجاز صرفي ولكن نحن لا نقول بهذا الرأي شو صرفي يعني صرف العرب ولو أنه كان يقول كأن كانوا في استطاعتهم أن يأتوا بمثلي ولكن الله صرفه وكانوا يأتون بالمضحكات نحن لا نقول بهذا الرأي أبدا هذا رأي مقفع معتزلي لا نقول به بل الله سبحانه وتعالى أعجبهم بكلامه لأن هذا الكلام فيه روح مثل هذا الغض هذا الأصبع ليس عجيز البشرية أن تأتي بمثله لأن فيه روح والروح من أين؟ ويسألك عن الروح كل الروح من أمر ربي إلى الآن ما أفهم الروح ما أعرف الروح ما أعرف سبحان الله العصا تنقلب حية ما الذي فقد الذي الروح قلت لحيهم إليهم نساء، هذه بسحروه، أما هذه حقيقة. فالذي بتذكره هذا الجسمين من تراب، التراب الذي صرمناه في الشارع هو هذا، هو أنت، أنت التراب، لكن نفخت فيه من روحي. نبقى في القضية، فهذا القرآن يسميه الله روحا، وكذلك أنزلنا إليك روحا، فالله يسميه روحا. ليه كان معجزا؟ لأن في روح يحيي البشرية، يربطها بربها، تصير ملائكية، خلاص. هذا المعنى ما يستطيع البشر، وما عرفه ولا يعرفه، لهذا قال فإن لم تفعله ولن تفعله. ماذا التاريخ؟ إلى أن تقوم الساعة. هذه المعجزة قائمة ولا لا؟ هذه المعجزة قائمة. العالم مخاطب، ولذلك العالم يحارب الإسلام. ليش؟ لكونه باطلا، لكونه حقا. والله لو كان باطلا لرحبوا به ولأعطوه كرسيا في الأمم المتحدة. الشيطان ينزل الشيطان الآن، وقام الشيطان وجمع الشياطين وطلبنا عمل بدولة شيطانية، يعطونه لنا، والله يعطونها، لكن بسلم الله أبدا. ليش؟ لأنهم يحملون الروح الربانية، الروح الإلهية، وصى بينهم وبين الله. يوم يقطعون الصلة تعطى لهم الكلمة في الأمم المتحدة. لا إله إلا الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، انظروا هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم استحق هذا التقدير وهذا الاختيار العظيم. ليش؟ لأنه أعطى كامل العبودية لله، ومثل أكبر تمثيل ذلك النداء الرباني للبشرية. يا أيها الناس، ما في لا إيش العرب ولا العجم ولا الجن والإنس، حتى الإنس تخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما الذي مثل مثالا حقيقيا ومثل مثالا حيا للعبادة؟ من سيدنا رسول الله. ولذلك حضره الله في أشرف مواطن صدقة، في مقام الإسراء والمعراج، في مقام الوحي، في مقام التحدي كما هنا، في مقام إيش يعني قيام الليل. وإنه لما قام عبد الله يدعوه، على كل حال أشرف صفة. ولما نزل جبريل لتخير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا يتصرف في مال الدنيا كيف شاء بغير حساب، أو أن يكون عبدا، إذا شبع شكر وإذا جاع صبر، فنظر في جبريل كمستشير فقال له يعني أنت واضح، فاختار ماذا؟ اختار العبودية. ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. بهذا كان السيد المرسلين، سيد الملائكة المقربين، سيد الكونين، سيد الثقلين. ليش؟ بهذا ولا ثانية له. تقول عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله. قبل الرسالة عبد. إذن وإن كنتم في ريب مما نزلنا، هذه العبودية في متناول الجميع ولا لا؟ إذا أردت أن تكون عبدا صادقا مخلصا الباب مفتوح على امرأته ولا لا؟ الباب مفتوح. كونوا عبادا عبادا لي، كونوا عبادا لله. ها أعوذ بالله، كونوا عبادا لله. ما عباد لي من دون الله ولا تكون ربان الله. إيه. على كل حال إخواني، يقول الله عز وجل: وإن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، من مثله أي من مثل القرآن، أو من مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرفونه أميا لا يقرأ ولا يكتب. زين هذه ثانية: أتى بما أعجز البشرية، أعجز الإنس والجن، وهو أمي. ويتحدى من؟ العلماء، النبغاء، العباقرة، الأمخاط، الفلاسفة، علماء الذرة. والله لأن القرآن خالي. أتى أمي، نحن لا نقول بمثل مثله يعني مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمي، لا، من مثله مثل القرآن. ولو وخاف من العلماء والخطباء والفصحاء والبلغاء وأعمدة اللغة العربية. وإن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله. ثم يزيد الطين بلة ويدفعهم يعني وخزا، يخزهم وخزا. وادعوا شهداءكم من دون الله، شهداءكم ابتداء من أصنامكم وأوليائكم ومعبوداتكم وآلهتكم، جمعوها كلها. ثم أعوانكم من الفصحاء والبلغاء والعباقرة، جمعوا شهداءكم ليشهدوا لكم، يعينونكم ويساعدونكم، ليعينوكم ويساعدوكم، ثم ليشهدوا لكم بأنكم قد أصبتم الهدف وأتيتم بالمتطلبات في المعارضة. وادعوا شهداءكم من دون الله، من دون الله يسبق حتى بالملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين ومن في الكون كله، لأنه من دون الله. إن كنتم صادقين على أن هذا القرآن هو من قول البشر، لأن قالوا هذا قول البشر، إن هو إلا قول البشر لا حول ولا قوة إلا بالله. جم مثله، لأن لو كان قول البشر لاستطاع البشر كله يأتي بمثله، وكل من درس يأتي بمثله، لكن ما هو قول البشر. ومع الأسف كما قلت لكم في الرعاشة وفي أم البراهين، نجد أن هذا القرآن ما هو كلام الله على الحقيقة، إنما هو دال على كلام الله. وإلا كلام الله هو الكلام النفسي، أعوذ بالله. نقول لهم هذا يلزمكم على أن هذه الألفاظ ليست كلام الله. إذا قالوا كلام الله ما في حروف ولا صوت ولا تقديم ولا تأخير ولا إعراب، أعوذ بالله، هذا القرآن كلام الله. وتقول سيد عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله، فأشره حتى يسمع. والكلام النفسي يسمع؟ لا يسمع. واللي كلام النفسي المتكلم، والله يقول: وكلم الله. فالمصيبة ولو كان دالا على كلام، استطاعت البشر أن تنزل من الأجاء الأحمر الأحمر رهضين تفضل جبه جيسورة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع الأسف هذا يدرس لطلبة العلم، والعلماء يدرسونه، يا للعار. وسمعنا بعض الطلبة في المجالس يقولوا: هذا القرآن مش كلام الله، ليه ليه ندرسه؟ هذا الله، هذا الصحابة. وش المعنى؟ شو؟ وش الشرط؟ شو؟ أنا ما أقول هذا مخبأ. وش كلمة؟ وإذا ما عرفت شيء ليه جبنا جبنا جبنا وعشرة رجلين؟ جبنا البراهين. صحح عقيدتكم، هذا القرآن كلام الله، تكلم الله به وجبريل سمعه من الله، وجاء جبريل إلى رسول الله وسمع رسوله من جبريل. زور هذا السند العظيم. ثم صحابة رسول الله كلهم سمعهم رسول الله. إذن صحابة رسول الله عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين. كيف مثل السند؟ كيف سند في الأرض مثله؟ والله ما في. إذا يسمع السند العالي هذا فوق العالي. إذن إخواني يقول الله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فنزلنا. والتنزيل يقتضي ها؟ يعني في التنجيم والترتيب يعني في ظرفي. أما أنزلنا مرة واحدة أنزلنا التوراة مرة واحدة والإنجيل أنزله مرة واحدة والزبور أنزله مرة واحدة لكن نزلنا يعني شوية شوية حسب الوقائع وحسب الأحداث في ظرف ثلاث وعشرين سنة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين في أن هذا القرآن ليس كلام الله. وقد انتهت القضية. اسم سلم الكذاب كما جمل الشارح يقول قال زاروا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص زاروا كان ما زال ما أسلم. ولما زاره قال له ماذا أنزل على نبيكم هذا النبي الذي بعث فيكم ماذا نزل عليه في هذه الأيام؟ قال والله سمعت أنه نزل عليه قوله تعالى وبسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال له نزل علي مثلها أشوية. قال له يا وقر إنما أنت رأس وصدر وقر هو واحد الحيوان فلو طوبة فيه لا حول ولا قوة. في الصحراء الحيوان ولذيذ الحيوان طيب كيف النبات كيف النبات مش التوبة التوبة تقول خلال تقول زمن تقول النجاسة لا هذا يوكل يعني وفرم التوبة شوية وقلم القلين شوية يعني يا أبر ومقصد كيف شيء وراءه كذا. فقال له أشكين ذلك يا عم. قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. هذا مثل واحد يدعي النبوة ثم يعني جاء المجلس ملك ودع النبوة ودع الملك والحاشية إلى اتباعه. فالملك والعلماء قالوا لو كن نبي لابد له معجزة وما هو معجزة فيه؟ قال أنا أعلم الكل ما في القلوب أنا أعلم معجزتي وأنا أطلب من القلوب. قالوا طيب ماذا في القلوب نحن وتعبرت تعبرين؟ قالوا طيب نعم. قالوا شو في القلوب؟ قال تدخل لك الدار تعمل فيها حرب على التمثيل. المهم يا اخوان يعني واحد ادعى النبوه وقال له كيف جاءني النبي؟ قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر باني نبي. قال كيف اخبر به؟ قال انا اسمي لا. اسمه لا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. لا نبي بعدي يعني لا مبتدا ونبي والخبر مش لا نبي لا هذه مبتدا ونبي لا ما ان شاء الله نبي هذا كذا ما ان شاء الله. المهم يا اخوان الله عز وجل يقول هنا وان كنتم في ريب مما نزلنا بس احفظوا هذه الايه ان شاء الله وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. ثم يقول فان لم تفعلوا ولن تفعلوا وبمرة خلقنا كل شهر 14 جاز القرن الأول والثاني والثالث والرابع والإسلام غزا العالم. واسمع هذه الآية واقرأ هذه الآية واستبدلها هذه الآية سمع المعارضون والموافقون كلهم سمعوها. أزوي المسلمين بسورة المسلمين بعشر سور المسلمين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. قلت لكم هذه لن هي لن الزمخشري لأن الإمام الزمخشري يقول لن في قوله تعالى لن تراني هذه لن يقول للأبدية الإنسان في الأبد، يعني لا يرى هنا ولا هناك يعني في الآخرة، يعني هو يعتقد هذا. نقول لا، بل لن إيش؟ لن هنا للنفي المؤقت. لا، أما في الآخرة فعندنا أدلة كافية شافية قرآنية ونبوية تشهد بأن الله يرى في الآخرة، كذلك. والدليل على تكذيب هذا الإمام العظيم زمخشري ما شاء الله، ولكنه يغلط حسب اللي يؤيد عقيدته، لأن المعتزلة يقول الله لا يرى في الآخرة، كذلك. فاضطر بهذه الآية يقول لن تراني، يعني لا هنا ولا هنا، لن أبدي. نقول له لن، الله يقول ولن يتمنوه، هذا شرط الدعوة الزمخشري. يقول الله عز وجل على اليهود أنهم ما يتمنوش الموت أبدا، وزالها أبدا، ولن يتمنوه أبدا يعني في الدنيا، كذلك لن تراني في الدنيا. وتزعمتم غير الذين هادوا وتزعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، ما كان يقولون، يقولوا احنا أولياء الله، أما الناس كل أعداء الله، اليهود يهودكم جل قال ولن يتمنوا أبدا، يعني في الدنيا. والدليل على في الدنيا يوم القيامة أخبر الله عليهم أنهم يتمنوا، يا ليسها كل أهل النار وكل من أخذ كتابه بشماله يقول منهم من يهود، يا ليسها كانت في القاضية يتمنوا الموت. لو كانت لم للتأبيد لما تمنوه في الآخرة. عرفتم كيف؟ كيف ردنا على الزمخشري؟ رحمه الله ما شاء الله. إذن ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه هنا لن أبدية، ولن تفعلوا إلى أن تقوم الساعة لن تفعلوا. إذا كنتم ما فعلتم ولن تفعلوا فأحسن لكم أشهر، يعني هذا المتحدث، هذا الذي تحداه القرآن أنه لا يتحدث، يقول له احسن لك إذا ما عرضت هذا القرآن وما يمكن تعرضه أبدا ما تبدأ، أحسن لك ورف طريقة سيدك أجبه يا استرح الله وارجع إلى الله وكن نسخة من هذا الكتاب وارضخ لشرع الله وكن مسلما مؤمنا بالله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأحسن لكم سقنا، لأن إذا بقيتم هكذا إنها النار النار النار بشطرة، فاتقوا النار بشطر النار بالإيمان بهذا القرآن، بالتلبس بهذا القرآن، بامتثال أوامر هذا القرآن، باجتناب مناهي هذا القرآن، بتصديق ما أخبر به هذا القرآن، بالإيمان به والتوحيد بالله عز وجل، وتصبح نعم صخرة قرآنية وتكون قد وقيت النار، اتخذت وقاية بينك وبين النار ما تمسك النار، فاتقوا النار وانتم عند النار ماشي بحال النار اللي كانت عرف راكسان من بوتاكاز، تعرفوا بوتاكاز ولا لا؟ كيف تعرفوا بوتاكاز؟ رام ضعف على بوتاكاز 70 مرة، الطاقة والقوة بوتاكاز ضعفها 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 بالطاقة القوة، كل قوة تقول مثل الله أكبر حتى تتبص 70 مرة هي نار جهنم، نسأل الله العافية. لو لم يكن من النار لهذه التي ننضج عليها يعني مطاعمنا لكفار الله، لو لم يكن من النار إلا هذه الشمس، لو لم يخلق من النار إلا هذه التي نحن بعيدين عنها، نحن بعيدون عنها بمسافات بمليون كيلو، إذا اقتربنا 1000 كيلو نصها نذاب، ما يشوف الزبدة عملها في النار بوتاجاز أكثر، وإذا اقتربنا غير 1000 كيلو خلاص. لو لم يخلق الله من النار إلا هذه تكور في النار وتزاد النار شعالا بهذه النار بهذا الكوكب العملاق، نسأل الله العافية. اللهم إن ذاتنا لا تطيق النار، اللهم قنا منه واحفظنا منه. أنفسكم وأهليكم وقودها الناس والحجارة. وين خالد؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. سبحان الله، النار تشتعل بمواد معروفة ثم يلقى الناس بها لكي يحرقوا، هذه لا، تتقد بالناس وبالحجارة. شو المراد بالحجارة؟ قال العلماء المراد بالحجارة هنا تلك الأصنام المنحوسة التي كانوا يعبدونها، تصير نارية، تصير مادة مشتعلة تحمل حرارة المضاعفة من هذه النار 70 مرة. والناس مع هؤلاء الذين عرضوا هذا الكتاب وعرضوا رسالة رسول الله وعرضوا رب العزة، هؤلاء يكدسون فيها مع هذه الحجارة. انظروا إلى إهانة. إذا جاءوا واحد مجموعة جاءوا في الدول سنوك الحجارة وتتركس بحمل الحجارة، ايش هذا؟ هل إهانة فوق هذه؟ هل فيه إهانة فوق هذه الإهانة؟ سلسلة على الحجارة، تتكركب على الحجارة. لا إله إلا الله. علاش؟ لأن قلبك كالحجارة والعياذ بالله، أو أشد قسوة كما قال الله عز وجل، لأن فيه إشعار بهذا. تلين الحجارة وما تلين القلوب الصلبة، القلوب المتحجرة، القلوب الفلونية. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. كن لينا مع كلام الله. هذا القرآن لو أنزلناه على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نزل على هذه القلوب الصخرية وما تأثرت، وإن من الحجارة لما يتبجر النور الأنهار. كان موسى عليه الصلاة والسلام يضرب حجارة يتبجر النور الأنهار، السبعة يعني 12 عين فيه كذا. لنا وجمل نزل عليه رب العزة فالذرة رميما صار هذا من البلد خلاص. لا إله إلا الله. قلوب الإنسان لانت لله لكلام الله، انصاعت للإيمان بالله، خضعت ورفعت لله. لا، إذا ماذا استحق؟ كانت حجارة أصبحت إيش؟ مضمة إلى الحجارة، مضمومة للحجارة، تلقى في النار تتقيد بها النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ثم يقول رب العزة أعدت لمن؟ أعدت لأنه عدة. ونحن عقيدة أهل السنة والجماعة نقول الجنة قائمة والنار قائمة الآن، وقد عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، رأى الجنة والنار، ورأى من يعذب في النار، ومن إيش يرحم في الجنة وهم يتنعم في الجنة. فالجنة قائمة والنار قائمة. وفي البخاري ومسلم تحاجت الجنة والنار، وقع الخصام والنزاع بين الجنة والنار، الجنة تتباهى على النار والنار تتباهى على الجنة، هناك خصام. فرب العزة تدخل وفرق بينهما وأزال الخصام، فقال قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت يعني تخاصمت الجنة والنار. قالت النار فيها الجبارون وفيها المتكبرون مثل كلينتون والجبابرة وفرعون وهامان والشيطان الرجيم كذلك كلهم. ثم يعني تسباها تسباها في الأغنياء والكبراء والعظماء والشحرفون والفطفون والمتكبرون والمتجبرون والظلم والطغاة. وادخلنا الجنة في ضعفاء المؤمنين وفي مساكنهم وفي ناس طيبون وفي في وفي. والله تدخل وقال إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وإنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. كل واحدة تكون رصحة وتستقر وتطمئن، كل واحدة غير نعمرها. فيخلق الله سبحانه وتعالى للجنة ناسا آخرين، ويخلق سبحانه وتعالى للنار ناس آخرين. وما ما تكتفي، ما تزال تقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع في الصحيحين، حتى يضع رب العزة قدمه عليها هو الذي يشبعها، فتقول قطي قطي قطي قطي وتزوج. نسأل الله العافية. لا إله إلا الله. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة جالس وكانت زوجة، سمعتم؟ والله ما سمع، ما سمع رسول الله زكي سمع، يسمع ما لا نسمع، يرى ما لا نرى، ويسمع ما لا نسمع. فقال له: سمعت صوتا لي صخرة لحجر 70 سنة وهو هابط هاوي في النار، الآن وصل إلى قعرها 70 سنة وهو هابط. لا إله إلا الله. هذا الحديث صحيح. إذا الجنة قائمة ولا لا؟ والنار قائمة ولا لا؟ مبنية الآن وعد الله يقول أعدت، والجنة يقول أعدت للمتقين، معدة خلاص وهي. مر عليه الصلاة والسلام كان يصلي، كان يصلي، وثم عليه الصلاة والسلام انكب أمامه هكذا، رأوا الصحابة، الصحابة انزعجوا، انزعجوا. لما أتموا الصلاة قالوا: يا رسول الله رأيناك أتوا بعدك. قال: عرضت علي الجنة فرأيت عنقودا عظيما فأردت أن آخذه فتفلت من يدي، ولو أخذته لبقيتم تأكلون منه إلى قيام الساعة. لا إله إلا الله. إلى قيام الساعة، لأن الجنة فوق العقول، ما يمكن تصور كيف تتقطع عنقود وليس عنقود آخر مكانه من حينه، تقطع حبة أساسي مكانه. أبو هريرة رضي الله عنه مرة سبحان الله أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم كبله في القبر، في القبر كبله سماء، وابن ماشي اللي كان سقاك يعطيه كبله 20 كيلو ولا 60 كيلو ولا 20 كيلو، واللي كان سقا يعطيه، واللي يقوم ضده وبعده وتيروك يعطيه 10 كيلو جوارح جوارح، يعني كبه هكذا عمل له كبه استحيي رسول الله الرسول. قال له: كم كم كبيته لا نجبد حتى نجبد. سبحان الله. هذا الحديث صحيح. قال: جدنا فوق ما نتصور يا فيها ما لا عين رأت ولا أدوس ولا خطر على قلبي بشر. فلذلك إخواني يقول الله عز وجل هنا: أعدت للكافرين، ولكن لمن أعدت؟ للكافرين. للمؤمنين؟ لا. يدخل المؤمنون؟ لا. يدخل العصاة من المؤمنين، ولكن ما أعدت لهم، ما يخلدون فيها، يمر فيها أيام ثم يخرجون منها. ولكن أنا أقول هذه النار التي أعدت للكافرين ليست تلك النار التي يعذب فيها عصاة المؤمنين، لا. ليش؟ لأن هذه النار التي أعدت للكافرين النار الكبرى، كما سماها الله النار الكبرى. فيه الصغرى ولا لا؟ الصغرى تفنى والكبرى لا تفنى، خالدون فيها بنص كتاب ربنا. خذوا هذه الفائدة. أي نعم، أعدت للكافرين. من هم الكافرون الذين عارضوا هذه الرسالة العظيمة، عرضوا هذا الكتاب؟ العالم كله الآن، العالم الأمريكي والعالم الغربي والعالم الشرقي، كل العالم عارض هذا القرآن ورفض هذا القرآن، ومن سعى لهذا القرآن وما رضي هذا القرآن حكما، كلهم كافرون بالقرآن ولا لا؟ كافرون بالقرآن. والنار معدة لهم، النار معدة لمن؟ للمنافقين والكافرين. لأن المسيحيات في الحديث عن تقسيم البشرية 3 أقسام: الكفار المؤمنون ظاهر وباطنا، والكفار ظاهر وباطنا، والمنافقون الذين أخذوا الظاهر مع المؤمنين والباطن مع الكافرين. إذن المنافقون والكافرون كلاهما أعدت لهم هذه، أعدت للكافرين أعاذنا الله. ثم لما فرغ سبحان الله، الله عز وجل قال: القرآن مثاني، يعني يتحدث عن المجرمين وثم يتحدث عن الطائعين والمجرمين، فهو مثال. فلما فرغ من الحديث عن الكافرين وعذابهم أشار يتكلم عن المؤمنين وجزائهم، فقال: وبشر، بشر الطائفة الأولى التي افتتحنا بها هذه الصورة الآن، بشر ما عرف لنا، عرفناهم كذا، الآن جاء وقت التبشير، وبشر من؟ والخطاب لمن؟ لرسول الله. الأمر لمن؟ لرسول الله. رسول الله هو المبشر، يبشر من؟ الذين آمنوا. فاجمع بين المبشر والمبشر، والمبشر به، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات. إذا المبشر والمبشر والمبشر به، والسبب الباعث على التبشير ما هو؟ صفة الإيمان. وبشر من؟ الذين آمنوا. والصلة تنزل منزلة العلم، أي لكونهم آمنوا، فهمتم كيف؟ وبشر الذين آمنوا، فالقرآن يحمل البشارة للذين آمنوا، كما أنه يحمل النذارة للذين كفروا والذين نافقوا وأشركوا. وهذه البشارة في القرآن في حياة المؤمنين، وعند الموت، وعند البرزخ، وفي عرصات القيامة في المحشر، حتى تصاحبهم عند دخول الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بالتبشير ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا من الموت يعني، وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم فيها، هذه البشارة تواكبهم وتصاحبهم إلى أن يستقروا في المقام الرباني، مقام الرحمة. وبشر الذين آمنوا وعملوا. إذا جمعوا بين العقيدة والشريعة، بين العلم والعمل، فرأيت آمنوا وعملوا. سؤال أقول: من عن كلمة اللهم محلي حيث حدثتني؟ هذه من السنة، من أحرم بالحج أو العمرة ينبغي أن يقول عند الإحرام: اللهم محلي حيث حبستني. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها مريضة كتمرض يعني، وتريد الحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمها، ومما علمها أنها ينبغي أن تقول: اللهم محلي حيث حبستني، يعني ثم تحبس بالمرض، سواء موت ولا مرض، اي موقف، يعني ثم الحل. سبحان الله، قدر يعني يطرا مرض، يطرا عطل، يطرا سبحان الله مانع قرار في اتمام الحل. اذا قلت هذا الكلام غادي يفيدك في امرين واثنين. الاول انه ما يجب عليك هذا الكلام اذا لم تقل هذا الكلام، إذا لم تقل اللهم محلي حيث حبستني، إذا استحبست أما بعدو أو بمرض أو بموت أو يكون عليك الهد. وإذا بارك الله في العمر يجب أن تحج من قابل، يعني حجيت عشرات عشرات المرات، كل عام تمشي تحج. إذا أنك ما قلت هذا الكلام وثم حبست، يجب عليك العام المقبل إن شاء الله رغم أنفك، لكن إذا قلت هذا الكلام لا يجب. رأيت كيف؟ إذا استفدنا فائدتين، أول إذا قلنا هذا الكلام ما علينا هد، والثانية ما يجب علينا أن نحج من قابل إذا كنا حجينا، إذا ما كنا حجينا طبعا على كل ما زلنا مطالبين، لكن إذا استقنا نحججنا من رأس ومن رأس يجب أن نحج هذه الحجة التي حدثنا بها إذا لم نقل اللهم محلي حيث حبستني. فهمتم؟ ثم سؤال آخر يقول: إذا كانت الرؤيا مستحيلة في الدنيا فلماذا طلبها موسى؟ طبعا موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. ليش؟ في أي وقت قالها؟ لما سمع كلام الله وأدرك من اللذة والحلاوة والطلاوة في كلام الله ما لا يوجد مثله في الدنيا. قال: ذات مجرد هذا الكلام حلوا جميلا بدون حدود، فكيف الرؤية؟ فكيف النظر؟ ما شاء الله. فقال: ربي أرني شوقا إلى الله، ربي أرني أنظر إليك. الأخ يقول هنا: إذا كانت الرؤية مستحيلة. هذا غلط. الرؤية ليست مستحيلة، وما قلنا نحن مستحيلة، ولا يستطيع أن يقول أحد مستحيلة إلا المعتزلة. المعتزلة هم الذين قالوا يستحيل رؤية الله في الدنيا أو الأرض. نحن نقول: لا، جائزة في الدنيا ولكن غير ممكنة. ليش؟ لأن لو كانت مستحيلة ما يطلبها نبي الله، بل هو من أولي العزم من الرسل. لكن لما كانت ممكنة وجائزة عقلا، ولكن كانت ايش؟ غير ممكنة. ايش؟ عادة. ليش؟ لأن احنا طاقتنا محدودة، بصرنا قوته محدودة، وسمعنا محدود، وقدرتنا محدود. أنا في قدرتي بالدعاء بحيث هذا اللي أقول له إيه؟ استطاعتي نطير من القدرات؟ لأن قوتي محدود وبصري محدود. ليش محدود؟ إذا كان بقربي جدا قربت بلاد نشوف. ليش؟ بصري محدود. وإذا بعد نور الحياة نشوف؟ بل هذا مش انتردد يشوف؟ ما يشوف. ليش؟ لأن بصري محدود. يوم هذه في الدنيا، هذا في الدنيا، هذا البصر ميت، وهذا القدرة الجسمية، هذا كله فاني. لكن يوم القيامة جسم غير فاني، وعين غير فانية، وسمع غير فاني، وقدرة غير فانية. الآن يعني في الآخرة، بغيت الآن شوف أمريكا صار مطبخ الضغيط عمل كذا تضرب يعني بالنسبة. ما تضرب يعني بالنسبة. هذا التليفون النقال غير تضرب ميريكا يعني ثلاث ثواني وين ميريكا. بالنسبة يعني سبحان الله، بالنسبة فكرة خمم الآن في مكة، الآن في مكان، والآن في العرش حين هيبت الآخر. هذا علم الروح، أعطانا الله علم الروح. وأعظم قوة الآن هي قوة الضوء. العقل أسرع من قوة الضوء. ليش؟ لأنه بروح. يوم القيامة سبحان الله، يوم القيامة هذا الجسم لا يفنى، وعنده قوة بحيث لو أراد أن يتنقل إلى الآن إلى أمريكا يفوت في أمريكا. بغى في استراليا في آن واحد، من أمريكا استراليا في آن، ما في زمان. ليش؟ لأن هناك قوة أخرى يعطيها الله بها. فالبصر يستطيع أن يرى الله. ليه؟ لأنه بصر لا يفنى. وهنا نفنى لنا هذا الفاني لا يدرك الباقي الذي لا يفنى. عرفتم بيه؟ هذا بقى خارج. ثم يقول سمعنا، يقول سمعنا أنه يجوز أكل ذبيحة الكتاب ولا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة، هل هذا صحيح؟ ولماذا الجزء الأول والجزء الثاني؟ يا أخي الكريم، نحن نقول المرتد الذي ارتد وخرج من الملة لا تكل ذبيحته ولا كرامه. لا تكل ذبيحته. ذبيحة من تكل ذبيحة الكتاب بنص كتاب ربنا سبحانه. اليهود والنصارى إذا ذبح ولكن تواصل عن النصارى ما يذبح. فاليهود إذا ذبح نحن اليهود كلها لأنه لا يكون ميتا لكن النصارى يكون ميتا. المهم يا أخي الكريم هذا بالنسبة لأهل الكتاب. هذا المرتض لا تكل ذبيحة تماما بإجماع العلماء. فمثلا الباكس هادون لإسبانيا والتشيلوز والروس واليابان واستراليا كل هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم. وان صدروا الذبائح الى البلاد الاسلاميه فانهم ياكلون الميته. هذه الذبائح ميته لا تؤكل. ليه؟ لانه مساله كتاب. نعم. حتى اوروبا الكثير من اولا من لم يكون واذا ذكروا اكبرهم ملاحده حتى النصراني يهلوا من النبي ثم ملاحده ما تؤكل ذبائح. نعم. هذه من جهة. من جهة أخرى هذه التي يقتلونها لا تحل حتى لهم لأن في كتاب باعتراف قصصهم قصص نفسهم يعترفون على أن في العهد القديم والعهد الجديد في التوراة والإنجيل لا بد من ذلك وأن الميت حرام ولكن ما حرموا حرموا. إذا أقول يا أخي الكريم تارك الصلاة ما تارك الصلاة فقط إذا كان يستهزئ بها وبأهلها يستهزئ بها وبأهلها مثل هؤلاء الملاحدة هؤلاء العلمانيون وما أكثرهم في بلادنا وخارج بلادنا. الأرض مغاصة بالملاحدة الذين يستهزئون بالصلاة وبأهل الصلاة وبالدين كله وبشريعة ويكتبون في الأصولية ما الأصولية الظلامية ما الظلامية وإلى آخره. هؤلاء لا تكل ذبائحه. لكن هذا العاصي الذي لا يصلي أو يصلي زارة وكفارة لهذا لا هذا نقول تكل ذبيحته ولكن أنا ما أكله. ليه؟ إنه لا يصلي. إذا لا بد من تقييد الكلام. اللهم وفقنا جميعا لما أحبه ورضاه سبحانه. اللهم وفقك يا شبر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.